رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلتين أو ثلاثا ثم انصرف خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان، وبقي الناس يصلون أوزاعا متفرقين في بقية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم بعد ذلك وفق الله الفاروق رضي الله عنه إلى جمع الناس خلف أبي بن كعب فكان يصلي بهم 23 ركعة. ومضت سنة المسلمين في المشارق والمغارب على إحياء ليالي رمضان بقيام الليل جماعة في بيوت الله عز وجل، وما خالف في ذلك إلا الرافضة. وهذا الكلام كله في سياق الحديث عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان يصنع فيه. نعم، هذا الحديث يرويه خارجة ابن حذافة، وهو قرشي عدوي كان يعدل بألف فارس لما كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر يطلب منه أن يمده بثلاثة آلاف فارس، أمده عمر بثلاثة رجال وهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وخارجة ابن حذافة، فكان خارجة يعدل بألف فارس. وقد ولي قضاء مصر لما كان واليها عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، وقيل بل ولي شرطتها. ثم بعد ذلك لما تعاقد الخوارج على قتل ثلاثة وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، الرجل الخارجي الذي جاء ليقتل عمرا قتل خارجة خطأ وهو يظنه عمرو بن العاص، ومنه جرى المثل الذي يقول أردت عمرا وأراد الله خارجة، أردت عمرا وأراد الله خارجة. الإنسان إذا أخطأ قصد أمرا فأصاب غيره يقول هذا الكلام، أردت عمرا وأراد الله خارجة، والمقصود بخارجة هو هذا الرجل خارجة ابن حذافة القرشي العدوي. وفي ذلك يقول الشاعر: فيا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشري. ويروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر بإسكان الميم، ولا تقل حمر النعم، فإن الحمر أجلكم الله جمع حمار، كما قال ربنا جل جلاله: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، لكن عينها ساكنة فهي على وزن فعل. أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ نوع من الإبل العرب كانت تتنافس في اقتنائها والتكثر منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بما يعرفه الناس. وإلا الآن لو قيل لكثير من الناس بأن كذا خير لك من حمر النعم وبيضها وصفرها، فإنه ربما لا يرى ذلك شيئا يستحق أن يحرص عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم عربا أقحاحا وكانوا يحبون الإبل ويتنافسون فيها، ضرب لهم المثل بها فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قالوا: وفي هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب. لماذا؟ لأنه قال: إن الله أمدكم، والمدد هو الزيادة، المدد هو الزيادة، يقال أمد الوالي جيشه بكذا أي زاده، فالوتر زيادة على الفريضة. ومما يدل على أن الوتر ليس بواجب أيها الإخوة الكرام ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. وهذا في باب التعليم وبيان فرائض الإسلام، أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. فلو كان الوتر حتما لازما وفرضا واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه بأن يبين ذلك لأهل اليمن. وكذلك في حجة الوداع لما بين النبي عليه الصلاة والسلام فرائض الإسلام لم يذكر من بينهن الوتر، وكذلك أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما في خلافتهما. ولذلك جمهور العلماء على أن الوتر ليس بواجب، غير أنه يكره كراهة شديدة للمسلم أن يفرط فيه أو أن يخل به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه في السفر ولا في الحضر أبدا، ما كان يترك صلاة الوتر، ولو فاتته بالليل كان يقضيها بالنهار شفعا عليه الصلاة والسلام. فلما قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قال الصحابة: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر. وبين لهم وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قالوا: وفي هذا دليل على أن الوتر يكون إيقاعه بعد صلاة العشاء ولو جمعت إلى المغرب. يعني أحيانا الإنسان يكون في سفر أو نزل بالناس مطر أو لحق بهم عذر دفعهم إلى أن يجمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم، فظاهر هذا الحديث أن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء كيفما كانت، يعني سواء صليت العشاء في وقتها أو جمعت مع المغرب تقديما. لكن أكثر العلماء قالوا صلاة الوتر ما يدخل وقتها إلا بعد دخول وقت العشاء، بمعنى أن الإنسان لو جمع بسبب سفر أو مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك من الأعذار فإنه يؤخر الوتر إلى ما بعد دخول وقت العشاء، وإن كان الرخصة يناسبها التخفيف بأن يصلى الوتر بعد العشاء ولو جمع مع المغرب. وهذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله بعدما رواه قال: لا يعرف إلا من حديث يزيد ابن أبي حبيب، وهو الذي مضى معنا ذكره قبل أيام. يزيد ابن أبي حبيب كان سيدا من سادات التابعين، وهو من أهل هذه البلاد، وقد لقي جمعا من الصحابة رضوان الله عليهم وروى عنهم. لأن يزيد بن أبي حبيب في فترة من الفترات انتقل إلى مصر، فروى عن الصحابة الذين كانوا هنالك من أمثال عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ومن كان مثلهم رضوان الله على الجميع. فهذا الحديث فيه بيان أن الوتر ليس بواجب، لأنه عبر عن ذلك بالمدد، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وبين وقتها أنها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث يرويه عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، وكان من فضلاء التابعين، روى عن أبيه بريدة ابن الحصيب، وروى عن سمرة ابن جندب وغيرهما، وقد ولي قضاء مرو ومات بها. وهذا الحديث ذكر الحافظ رحمه الله بأن في سنده لينا، سنده لين لأن في رواته عبد الله ابن عبد الله العتكي، عبد الله ابن عبد الله العتكي، وقد ضعفه البخاري والنسائي. قال وله شاهد عند أحمد وهو ضعيف، لأن في سنده خليل بن مرة هو كذلك ضعيف، كما أن في السند انقطاعا بين معاوية بن قرة وأبي هريرة رضوان الله على الجميع. ففي هذا الحديث قال الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، ليس منا ليس على سنتنا وطريقتنا، يعني ما يفهم من هذا الحديث التكفير ولا الإخراج من الملة، بل هو كقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه النصوص كلها ليس معناها بأن فاعل شيء من هذه المخالفات قد خرج من ملة الإسلام أو أنه يحكم عليه بالكفر، معاذ الله. وإنما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي ليس على سنتنا وطريقتنا. وهذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف في كلا طريقيه، ما كان في السنن أو ما كان في مسند أحمد، كلا الطريقين ضعيف، فلا يستفاد منه وجوب الوتر، وإنما يستفاد منه تأكد استحباب الوتر، وهو ما دلت عليه النصوص التي مضى معنا ذكرها، والله أعلم. نعم، هذا الحديث تذكر فيه أمنا عائشة رضي الله عنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، وعائشة هي أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، لأنها كانت ترقبها، ولأنها هي التي كانت تبيت معه عليه الصلاة والسلام، فلو خالف قولها قول غيرها فالقول ما قالت عائشة رضي الله عنها لأنها هي الملابسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. تقول رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة بالليل في رمضان ولا في غيره. يعني دائما عليه الصلاة والسلام وتره كان ينتهي إلى 11 ركعة. ثم بينت صفة هذه الركعات، قالت: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قولها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فيه عدة احتمالات. الاحتمال الأول تعني أنها لا تستطيع وصفها، يعني لا تستطيع وصف تلك الركعات في طولها وحسنها. الاحتمال الثاني فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لشهرة ذلك من حاله صلوات الله وسلامه عليه، أن صلاته كانت حسنة طويلة، كما قال الصحابي: ما صليت خلف أحد كان أتم ولا أحسن صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الاحتمال الثالث فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لأنك لن تقدر على الإتيان بمثلها. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لأني لا أستطيع أن أصف ذلك، أو لأن ذلك مشهور عنه صلوات الله وسلامه عليه ومعروف من حاله، أو لأنك لن تستطيع أن تأتي به مثلهن. وقولها يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، الظاهر أنها تقصد أن الأربع كن متصلات لا يجلس إلا في آخرهن. وهناك احتمال بأنه كان يصلي ركعتين ويسلم ثم يتبعهما بركعتين ثم يجلس جلوسا طويلا يستريح بعد الأربع ركعات، ثم يصلي أربعا ركعتين يسلم منهن ثم يتبعهن ركعتين ثم يستريح عليه الصلاة والسلام. والظاهر الأول أنه كان يصلي أربعا متصلات ثم أربعا متصلات ثم يوتر بثلاث. طيب، عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ معنى ذلك أنه بعد الأربعة الثانية كان ينام عليه الصلاة والسلام، يعني يفصل بين صلاة قيامه وبين وتره الذي يختم به. هذه بعض أحواله عليه الصلاة والسلام، لأنه مضى معنا من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام فاستاك وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم نام حتى نفخ، ثم قام فصلى ركعتين ثم نام حتى نفخ، ثم قام فصلى ركعتين ثم نام حتى نفخ، يتوضأ ويستاك في ذلك كله. لكن ها هنا الظاهر من كلام عائشة أنه نام بعد الأربع الثانية، يعني صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم نام. فقالت له عائشة: أتنام قبل أن توتر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فعلم من ذلك أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستثقل الذي ينام فيه القلب مع العينين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله عز وجل قلبه لا ينام، ولذلك كان ينام تلك النومة ثم يقوم ويوتر ولا يتوضأ. وأحيانا بعد وتره وبعد ركعتي الفجر كان عليه الصلاة والسلام يضجع إلى أن يأتي بلال يؤذنه بالصلاة فيقوم عليه الصلاة والسلام ولا يتوضأ. وهذه من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ثم يصلي عليه الصلاة إذا صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم أوتر بثلاث فتلك إحدى عشرة ركعة. ثم كان يصلي ركعتي الفجر اللي هي الرغيبة فيكون المجموع ثلاث عشرة ركعة. لكن معلوم بأن ركعتي الفجر لا تكونان إلا بعد طلوع الفجر الصادق. قولها رضي الله عنها ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره. بعض أهل العلم قال بأنه ما يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، بل إن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن صلاة رمضان عشرون ركعة ثم الوتر يكون بثلاث، استدلالا بصنيع الصحابة على زمان عمر رضي الله عنه، فإنهم كانوا يصلون خلف أبي رضي الله عنه فيصلي بهم ثلاثا وعشرين ركعة. أما مالك رحمه الله فقال بل يصلى في رمضان تسع وثلاثون ركعة، استدلالا بعمل أهل المدينة، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك كان يصلي بالناس ستا وثلاثين ثم يوتر به ثلاث، ولأنه علم بأن أهل مكة يصلون عشرين لكن بعد كل أربع ركعات يطوفون بالبيت، فجعل الزيادة محل الطواف. ولذلك أيها الإخوة الكرام الأمر في ذلك واسع، لو أن الناس صلوا إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو ثلاثا وعشرين ركعة أو أكثر من ذلك فهذا كله يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الذي رجحه الأئمة الكبار كالإمام أبي زكريا النووي والإمام أبي العباس ابن تيمية وغيرهما أن قيام رمضان لا حد له. وهذا يسأل عنه كثير من الناس في رمضان، يقولون نحن نريد بعدما نفرغ من التراويح أن نرجع إلى بيوتنا فنصلي. قل لا حرج في ذلك، بل عند الله مزيد، فإن الصلاة خير موضوع وعند الله مزيد، وكلما استكثر الإنسان من السجود كلما زاده ذلك عند الله رفعة. وإذا كان ذلك مطلوبا في كل وقت فهو أشد طلبا في رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. هذه صورة أخرى من صور الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يعني يصلي مثنى مثنى مثنى إلى أن يكمل ثماني ركعات بأربع تسليمات، يصلي ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. هذا كله أيها الإخوان سنة، لو أن الإنسان صلى مثنى مثنى مثنى مثنى ثم أوتر بواحدة، أو أنه صلى مثنى مثنى ثم أوتر بثلاث، أو صلى أربعا متصلات ثم أربعا متصلات ثم أوتر بثلاث، أو أنه صلى مثنى مثنى مثنى ثم أوتر بخمس، كله سنة وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: بكل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليهما. من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا كان يرجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته فيقيم أول الليل، يقيم أول الليل، يصلي في أول الليل ويوتر وينام. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم إذا انتصف الليل أو إذا صرخ الصارخ، ومعلوم بأن الديك ما يصيح إلا في النصف الثاني من الليل. إخوانا أنتوا صاحين ولا ما في ديوك؟ الآن ما نسمع ديوك، لكن الإنسان إذا ذهب إلى القرى فإنه يلاحظ ذلك، بأن الديك يعني يصيح في النصف الثاني من الليل. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في النصف الثاني من الليل. ثم تقول رضي الله عنها: وانتهى وتره إلى السحر. انتهى وتره إلى السحر، يعني استقر أمره عليه الصلاة والسلام أنه يتخير الوقت الفاضل، لأن الله جل جلاله قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يتخير هذا الوقت المبارك الذي يستجاب فيه الدعاء ويقبل فيه الاستغفار ويحقق فيه الرجاء، فكان يوتر في ذلك الوقت. وانتهى وتره إلى السحر. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن خير الصيام صيام داود، وخير القيام قيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء، كان ينام النصف الأول ثم النصف الثاني يقوم في ثلثه، ثلث الليل يعني ليس في ثلث النصف، ثم ينام السدس الأخير من الليل، بحيث إذا طلع الفجر يتهيأ لعبادة الله عز وجل وهو أكثر نشاطا. ولذلك أيها الإخوة الكرام نقول: من استطاع أن يؤخر الوتر إلى السحر فليفعل، فإن ذلك أحب إلى الله عز وجل وأفضل، وهو الذي استقر عليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمنا هاهنا تقول: حتى انتهى وتره إلى السحر. فهذا هو الأوفق للسنة والأقرب للكمال من حال نبينا عليه الصلاة والسلام، مثل ما أنه في رمضان اعتكف العشرة الأوائل، فنزل عليه جبريل فقال له: يا محمد إن الذي تطلب أمامك، شل انت داير ده قدام، فاعتكف العشرة الأواسط، فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشرة الأواخر واستقر أمره على ذلك، واعتكف أزواجه من بعده، يعني أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن كنا يعتكفن العشرة الأواخر من رمضان بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر من أول الليل ويوتر من أوسط الليل، وانتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام. وكلمة السحر عليه الصلاة كلمة السحر مادة السين والحاء والراء تدل على الشيء الخفي، على الشيء الخفي، ولذلك الرئة خفية ولا جلية؟ خفية، ذلك يسمى السحر. تقول أمنا عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، بين سحري أي بين رئتي ونحري، بين سحري ونحري. والعمل الخفي الذي يفرق بين المرء وزوجه ماذا نسميه؟ ليس كذلك؟ طيب، والقول الخفي الذي يسحر الألباب أيضا نسميه سحرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. بعض الناس بيكون فصيح بحيث يجعل الحق باطلا والباطل حقا، ليس كذلك؟ هذا تجدونه في المحامين كثيرا، يعني المحامي إذا كان ما يتقي الله فإنه يعني يزخرف القول حتى يخدع القاضي. وهؤلاء بغير شك، يعني هذا الصنف من الناس داخل في الوعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. فالإنسان ما يزخرف القول. فكذلك هذا الوقت الذي يستخفي الإنسان فيه بعبادته ما يراه الناس ولا يطلعون عليه، هذا الوقت المبارك يسمى السحر، يسمى السحر، وجمعه أسحار. عرفتم أيها الناس؟ نعم. لا، عبد الله بن عمرو بن العاص كان من الزهاد العباد، وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه بلغ من زهده في الدنيا أن أباه عمرو بن العاص زوجه امرأة، ثم بعد ذلك لما أتاها وجدها متبذلة، يعني ليست متزينة ولا متطيبة ولا متكحلة، فسألها عن زوجها فقالت: نعم الزوج، ما فتش لي كنفا، يعني ما شغال بي، نهاره صائم وليله قائم. فلما قالت له ذلك شدد عمرو بن العاص النكير على ولده، ثم صحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بأن يقتصد في عبادته، بأن لا يبالغ، وأن يعطي زوجته حقها. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصيه بهذا الحديث، يقول له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. فلان من هو؟ مبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه الستر على الناس، ولذلك كان على المنبر ما يسمي، وإنما يقول: ما بال أقوام. فهنا قال له: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فلان هذا الله أعلم، ربما قام في رمضان ثم بعد انقضاء رمضان ترك قيام الليل. طيب، هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ قال أهل العلم: يستفاد منه أن قيام الليل ليس بواجب، أن قيام الليل ليس بواجب. ليه؟ لأن فلانا الذي ترك قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن ذكره بأنه ترك القيام، ولم يرتب على ذلك وعيدا ولا ذما، وإنما نهى عبد الله عن مثل فعله. ليه؟ لأنه عمل عملا صالحا ثم تركه، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أكرر الكلام، لو أن الواحد منا استطاع في كل ليلة إذا صلى العشاء أن يصلي السنة ركعتين، ثم بعد ذلك يؤخر الوتر، فإذا رجع إلى بيته صلى ولو ركعتين مترسلا و قارئا متدبرا، ثم بعد ذلك أوتر ثم بعد ذلك نام فهو على خير. هاتان الركعتان يجدهما عند الله يوم القيامة. أو الأفضل من ذلك أن ينام ثم إذا بقي الثلث الأخير من الليل قام فركع لله عز وجل ركعتين ثم أوتر ثم رجع فنام من أجل أن يقوم لصلاة الصبح وفي حال من النشاط، أو أنه يقوم في آخر الليل ولو بعد الأذان الأول فيصلي مترسلا متدبرا ثم يوتر ثم يخرج إلى صلاة الصبح. والكمال أيها الإخوة الكرام أن يأتي الإنسان بإحدى عشرة ركعة كما كان يصنع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويواظب على ذلك ويديمه، خاصة أننا الآن والحمد لله قد طال ليلنا، الليل صار يعني طويلا، يعني الآن نحن نصلي العشاء وعند الثامنة والنصف نكون في بيوتنا، فلو أن الإنسان أوى إلى فراشه في العاشرة فإنه لن تأتي عليه الساعة الثالثة إلا وقد شبع نوما. فالموفق من عباد الله من يقوم ويستثمر هذا الوقت، يعني كما قال الصالحون الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، الليل طويل فيقوم والنهار قصير فيصوم، وكما في الحديث الصوم في الشتاء غنيمة باردة، الصوم في الشتاء غنيمة باردة، لأن الإنسان ما يعاني عطشا ولا جوعا لأن النهار قصير. ومن العجائب والعجائب جمة أنه في بعض بلاد أوروبا يكون في الشتاء النهار ما يتعدى 7 ساعات وأحيانا 5 ساعات ومع ذلك لا يصومون، ما يصومون لأن الجو ليس جوا إيمانيا ما يساعد على الطاعات. والليل سبحان الله عندهم يبدأ أحيانا من الساعة 4، يعني المغرب يؤذن في الساعة 4 والفجر إن شاء الله في الساعة 7 وشروق الشمس بعد 8، ومع ذلك لا يقومون. وكثير من الناس يضيع ليله في زماننا هذا في الفيسبوك والواتساب والإنستغرام والكذا والكذا، ويبقى طوال الليل وهو يعبث يعني بالأزرار ويتتبع الأخبار وما قال فلان وما قال فلان، وهذا كله ما ينفع عند الله. فالإنسان يقتصر من ذلك على قدر الحاجة وينظر فيما يقربه إلى الله. أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا سواء السبيل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هل من سؤال أي